إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة والتي يسرنا أن يصحبنا فيها الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا أضهر. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا دكتور محمد. وعندما نتحدث عن العلاقات الاجتماعية بوجه عام، ونحن نتحدث في موضوعنا البناء الاجتماعي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لابد أن نؤكد أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عمن يتأثر به ويؤثر فيه من بني جنسه. فحاجات الإنسان الأساسية من أهمها الإحساس بالأمن والإحساس بالتكافل والتعاون والتعاطف مع الآخرين. هذه الأحاسيس لا يمكن أن تنشأ وتنمو إلا في ظل مجتمع جماعة من الناس. الإسلام وضع قواعد وأسسا تحفظ هذه العلاقات لتكون سليمة صحيحة، بعد أن كانت في الجاهلية قبل الإسلام موجودة علاقات اجتماعية ولكنها علاقات شائهة، حتى لا يقول القائل وهو يمتدح أنه يظلم الآخرين بغاثا ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. هذا التغير الكبير في الصورة ليتحول المجتمع إلى علاقات سوية بعد أن كانت تلك العلاقات المرذولة، لابد أن نشير إليه في بداية هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فالحقيقة يعني أشكر لإذاعتكم الراشدة أن تتبنى هذه الموضوعات التي تخلق لونا جديدا من التفكير والحوار، وإن صح التعبير الحراك الفكري الذي من خلاله نتبين أن هذا الدين لم يأتي للمسجد فقط، وإنما جاء ليقود حركة الحياة بكل مضامينها ومفاهيمها، ليأخذ بالإنسان من حياة الاتباع حتى للحجر أحيانا إلى حياة الرشد والتفكر وإعمال العقل والعودة إلى كرامة الإنسان التي أهدرت. فالعرب قبل الإسلام كانوا بالنسبة للدول الكبرى كالفرس والروم كانوا خدما، أو كانوا ينظر إليهم على أنهم يعني في تخلف وفي جاهلية، وأنهم إما أن ينحازوا إلى الفرس فيكونوا من جملة من ينتصرون لهذا الفكر، أو ينحازوا إلى الروم. نعم هذا لكن أن يصبح بين دولتين عظميين أن يصبح لهؤلاء البدو مكانة تقودهم إلى تحقيق غاياتهم وإلى تعظيم مكانتهم، فهذا لم يأتي إلا بمجيء بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحول هؤلاء الناس إلى قوائم القيادة والرشد والريادة، وأصبحت لهم الكلمة المسموعة، حيث فتحوا هذه البلاد في فترة قصيرة، يعني تعتبر هذه الفترة فترة إعجاز لتحقيق ما كانوا ينشدونه أو يطالبون به في هذه الفترة الصغيرة. نعم. الواقع الاجتماعي في المجتمع العربي في مجيء بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتم الإسلام بالإنسان فلم يأتي ليأخذه عقديا إلى عبادة الله بكل مشتملاته دون أن يخلق فيه قوة الإرادة، قوة الصمود، قوة المطالبة بالحق، قوة الدفاع عن العرض والمال والوطن. يبقى إذن تكوين الفرد كإنسان في حد ذاته أولا. نعم، كان من ناحية التنمية النفسية. أيوة، كان للإنسان لكي يكون له علاقاته السوية مع الآخرين. نعم. بعد ذلك يعني الإسلام في كتابه الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي سنة رسول الله التي جاءت مبينة لهذا الكتاب أو مؤكدة لمعانيه ومضامينه أو آتية بما لم يأتي في القرآن من بعض التشريعات، هذا التشريع الذي يشمل الكتاب والسنة جاء لإصلاح حركة الحياة بكل مضامينها ومفاهيمها. فلا يأتين آت أيا كان ليقول إن دعوة الإسلام أو إن رسالة الإسلام جاءت للمسجد فقط أو لتتعبد الناس بما كلفوا به من طاعات وعبادات، وإنما جاءت لتصلح حركة الحياة لهؤلاء الناس. فيتغير هنا الواقع الاجتماعي، فنرى رجالا يحاولون تنمية العلاقات الأسرية من خلال الإسلام، النظر إلى المرأة نظرة التوقير والتقدير والاحترام من خلال دعوة الإسلام، النظر إلى طاعة الوالدين واحترام الآباء والأمهات من خلال دعوة الإسلام. الاكتفاء العاطفي من خلال تنمية عواطف ووجدان الإنسان المسلم بما يصلح له حياته وأخرى جاء في الإسلام، فلم يكن الإسلام بمعزل عن واقع الإنسان في عاطفته في وجدانه في تكوينه الخلقي في تأسيس أخلاقه ليتعامل مع غيره في إقامة نماذج صالحة لتكون قدوة ولتكون أسوة، كل ذلك يخدم القضية الاجتماعية الإنسانية. لماذا أخي الفاضل أكد الإسلام على هذه الأشياء؟ لأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تأتي خاصة لهؤلاء البدو الذين كانوا يسكنون الجزيرة العربية، دعوة عالمية، وإنما هي دعوة عالمية. فإذا كان العالم بكل ما فيه من ثقافات ومن فكر يحتاج إلى من يرشده، يبقى لابد أن تكون الدعوة صالحة أولا لكل زمان ومكان، وثانيا لكل إنسان متطور يسعى لتحقيق مراد الله في الأرض ويسعى ليكون في مصاف الخلافة التي وسد لها أو بها، وهي خلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. إذا كانت الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع ومن مجموع الأسر يتكون المجتمع الأكبر، فلا بد إذن أن تكون هذه اللبنة لبنة صالحة، ولذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير في هذا الاتجاه، اتجاه تنمية العلاقات بين أفراد الأسرة بعد أن يستوي في كل فرد من أفرادها معاني الإيمان الكامل، حتى بدءا بالطفل. أولا وضع الإسلام للأسرة نظما ولوائح تسير الأسرة عليها، لم يترك الأمر هملا لشوارد الأفكار أو وإنما جعل هناك أمورا من خلالها يحقق أو تحقق الأسرة السعادة والأمن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه جعل المرأة من الرجل، والمنية هنا تجعل الاحتكاك والتعاطف والتواد بين الرجل احتكاكا جبليا، فلا يستغني الرجل البتة عن المرأة ولا تستغني المرأة قط عن الرجل، فهي شقيقته. الرجال أو النساء شقائق الرجال، أي أن المرأة شقت من الرجل. هي في كل الأحوال لا تستغني المرأة عن الرجل ولا الرجل عن المرأة حتى قبل الإسلام، ولكن الجديد هنا هو أن يحفظ الإسلام للمرأة تلك المكانة، فلا تكون مجرد حاجة من حاجات الرجل. وهذا هو الذي أكده الإسلام. الإسلام جعل للمرأة مكانتها وأعطاها حرية الاختيار، وأعطاها حرية البقاء في بيتها أو أن تطلق زوجها للضرر، وأعطاها حرية التعامل مع زوجها كإنسانة لها كينونة تطالب بمطالبها، فإن لم يوفي الزوج من حقها أن تطلب أن تفارقه. وهذه الأشياء التي نحن نحوم حولها ولا نصل إلى أعماقها في الكثير من الأحيان، نتمنى أن نجعل لها بسطا عاما يجعل من هذه الرسالة الموجهة للإصلاح الاجتماعي نابعة من منهج الإسلام المبني على الكتاب والسنة. انظر معي، الرجل إذا ذهب أمام بيت من البيوت ليرى فتاة تخرج من هذا البيت فيحاول الاحتكاك بها، ربما يخرج عليه أهل البيت وربما يقتلوه أو ربما يصيبوه أو ربما يعني يعرض نفسه للمحاكمة، لكن نفس هذا الرجل لو طرق الباب على أهله وطلب هذه الفتاة، نفس هذه الفتاة، أن يتزوجها بطريقة شرعية يستقبل استقبالا طيبا وتقام الأفراح وتسعد الأسرة. هذا الذي أحدثه الإسلام في المجتمع العربي ونقل المجتمع العربي هذه التجربة إلى المسلمين في كل بقاع الأرض، أن المرأة لا تغلب على أن تختار وإنما عليها أن تقول أرغب أو لا أرغب، وأن المرأة شريكة الرجل في كل حياته، فهي تعمل حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاركت المرأة في الجهاد، ولها ذمتها المالية، وتستشار، ورسول الله استشار أم سلمة في يوم الحديبية ثم عمل بمشورتها، وهذه أشياء تحتاج إلى وقفات. لكن الذي نؤصله ونؤكده أن بناء الأسرة هنا جعل الإسلام له قواعد، الكفاءة، يعني جعل الإسلام الكفاءة بين الرجل والمرأة أمرا طبيعيا أو ضروريا لإقامة حياة أسرية دون ما مشاكل. هذه واحدة. ولذلك لما جاءت امرأة ثابت ابن قيس تشكو زوجها أنها يعني لا تكرهه لعدم تقواه أو لعدم صلاحه أو ولكن هي لا تحبه فلا تجبر على ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا أن يرد عليها أو أن ترد هي عليه حديقتها التي أمهرها. حينما يجعل الإسلام المهر على الرجل يشعر المرأة هنا بمكانتها. هذا جانب آخر مهم أيضا من العلاقات الاجتماعية وبناء العلاقات الاجتماعية في ضوء الإسلام، نود أن نتوقف معه بعد قليل بعد هذه المداخلة إذا أذنت لي مع الأستاذ الدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن بجامعة طنطا. أهلا وسهلا دكتور سامي. أهلا أستاذ أحمد، وأهلا بضيفك الكريم الأخ الفاضل الأستاذ دكتور محمد فؤاد شاكر. يا مرحبا، وأنا سعيد بهذا اللقاء الطيب المبارك. الله يبارك فيك. ولا سيما وأن الموضوع هو موضوع يعني بالفعل الأمة في حاجة ماسة لي. بارك الله فيك. ولا سيما أن البناء الاجتماعي في رأيي شغل حيزا كبيرا في كتاب الله. نعم. لدرجة أني أعتبر أن البناء الاجتماعي آية تساوي الآيات الكونية. نعم. يعني عندما تحدث القرآن آية بمعنى معجزة هنا أو نعم. مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه. نعم. نعم. هو آية كونية بمعنى نعم. يعني عندما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان تحدث عن آية الزوجية، وهي اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي للأمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والذي ينظر إلى القرآن الكريم سيرى بالفعل سلوكيات أمة لم تكن العرب تعرفها من قبل. يعني عندما تنظر سعد الدكتور وشيخنا ويعني معروف قدم ترى أن القرآن تناول البنية الاجتماعية في كل مراحل. أمر الاستئذان وما كانت العرب تعرفه، أمر الدخول في البيوت وما كانت العرب تعرفه، أمر الخطبة بمعناها الشرعي وما كانت العرب تعرفه. إذن مجموعة من القواعد الاجتماعية الجديدة التي ينشئها الإسلام، وهذا هو الذي يا أستاذ أحمد نحب أن نؤكد عليه بأن الإسلام له السبق والاستباق العالمي إن صح التعبير في وضع ميثاق الأسرة. بمعنى يعني أنت الآن عندما تتحدث أو تسمع من الأخوال هنا وهناك عن بناء أمة اجتماعية من خلال مواثيق دولية، أقول يا قوم عودوا إلى كتاب ربكم لتعلموا أن الميثاق الأسري في القرآن غليظ وله من الإمكانات ومن المواثيق الدولية إن صح التعبير، لذلك أنه تعدى إلى الزوجة غير المسلمة. وهذا يؤكد على أن البناء الاجتماعي أو أن الإسلام لا يضيق بغير أهله إن التزموا بالآداب الاجتماعية. فعندما تقرأ سورة النور بكل معانيها من وضع أسس اجتماعية لحياة أمة، وتجد التطبيق الفعلي في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. واسمح هنا أن أشير إلى شيء هام. الرسول يمثل البنية الأولى في البناء الاجتماعي، وتعجب عندما تقرأ في سيرة الحبيب مع زوجاته كنا يتعاملن معه بمنطق الزوجية، على الرغم أن مع جلال النبوة وهيبة الرسالة لكن الإسلام أعطاهن الحق في أن يتعاملن مع الرسول بمقام الزوجية. إذن هذا يقودنا إلى مجموعة الآداب التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته ومن ثم داخل بيوت الأمة المسلمة كلها. ولذلك يا أستاذ أحمد هنا ينبغي أن نقول إن البيت الاجتماعي الأول النموذج الأمثل في إقامة مجتمع أو بناء اجتماعي يؤخذ من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما تجد يعني أن نساءه اجتمعن يوما ما يسألنه الزيادة في النفقة مثلا، هذا المطلب وهو يعني وهم يعلمون الموقع الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تعاملنا معه بمنطق الزوجية. وهنا ينزل القرآن ويتعامل مع القضية بمنطق الزوجية. أعظم بالقرآن عندما يتعامل في بناء الاجتماعي في بيت رسول الله وينادي القرآن يا نساء النبي أو يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. إذا القرآن هنا يبني البيت الاجتماعي بكل المعاني المتصورة من خلال ماذا؟ إخراج صورة وضاءة لهذا العالم الآن الذي يعني يترنح يمينا ويسارا في البحث عن بناء اجتماعي يأتي به أو تأتي به السعادة لهذه الأسرة. ولذلك عندما تنظر في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم في كزوج عندما كان يقوم في خدمة أهله، هذا المعنى كلنا نردده، لكن أنا توقفنا معه مع جلال الرسالة وهيبة النبوة بأنه يعطي للرجال في الدنيا بأكملها، بأن القوامة لا تعني استبدادا ولا تعني تسلطا، إنما تعني التعاون وتعني القيام بالواجبات، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قصة القوامة. يعني دعوني أقول إن قضية البناء الاجتماعي في سورة البقرة شغلت حيزا كبيرا، في سورة النساء شغلت حيزا كبيرا، بل إنها تناولت الكثير من القضايا الداخلية التي قد لا يعني ينظر إليها المشرع المعاصر أو الإنسان البشري في قضية ما. أمر الخلافات الزوجية، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. مثلا في قضية الطلاق أتى بالفضل والإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. في قضية الميراث، يعني أتصور أن البناء الاجتماعي في القرآن هو معجزة تشريعية لهذه الأمة ينبغي أن تفخر بها وأن تباهي الدنيا بأكملها بأن القرآن الكريم وأن سنة الحبيب تناولت هذا البناء بكل المعاني، وأن التطبيق الفعلي بدأ في بيت النبي، في بيت الرسول الخاتم الذي أعلن للدنيا بأكملها الميثاق الاجتماعي. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا بارك حتى الله لا أخذ وقت أخي والفاضل الدكتور محمد الشاكر، جزاكم الله خيرا. شكرا بارك الله فيك وسعداء بهذه المداخلة من الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، وننطلق من هذه النقطة، نقطة كيف أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآداب التي تقود حركة المجتمع كله داخل بيوتنا المسلمة، آداب الاستئذان، آداب الدخول، آداب الخروج، آداب التعامل بين الكبير والصغير والتعاطف، كل هذه المجموعة من القيم والأخلاقيات والآداب التي وضعها الإسلام ممثلا في القرآن الكريم وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من وقفة معها. في الحقيقة الذي يتابع ما كان عليه رسول الله في بيته في صورة إحصاء للتعاليم النبوية التي تعلم للدنيا كلها من خلال اتخاذ رسول الله قدوة، هذه الأمور إنما تخدم الواقع الاجتماعي الذي تعيشه الأسرة في وسط مجتمع. نعم. فالأسرة قد يتحقق لها الأمن من خلال حسن التعامل بين الزوج والزوجة، وقد يغيب هذا الأمن والأمان عن هذه الأسرة مع التواجد المادي. فالإسلام بنى هذه الأصول الاجتماعية على أسس الأخلاقيات بين الرجل وبين المرأة، فعلم الصغار كيف يتعاملون مع الكبار، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه. هذا أنموذج طيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الكبار ومع الصغار ومع علماء الأمة. هذه واحدة. حينما نرى تفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في بيته من خلال التعامل الأسري الذي يعتبر للمجتمع كله أيضا قدوة وأسوة، فنراه لا يشق عليهن ولا يكلفهن فوق طاقتهن ولا يسيء إلى واحدة منهن، حتى أنه حينما أراد أن يلمح إلى قضية تنفيذ أمر الله في قضية الزجر من وعظ ومن هجر ومن ضرب، قال لأم المؤمنين عائشة: لولا خوفي من الله لأوجعتك بهذا السواك. فكان مثلا صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل وأيضا في معالجة القضايا. ما حدث بين أمهات المؤمنين من غيرة مشهورة بين أم المؤمنين عائشة وبين بقية زوجات النبي، وحينما تظاهرت حفصة مع عائشة حتى تكره رسول الله في حجرة زينب لكثرة دخول رسول الله إليها، فقالت عائشة لحفصة: إذا خرج من عندي زينب فحاولي أن تقتربي منه وتقولي إني أشم فيك ريحا غير طيب، فيقول: ما أكلت إلا عسلا. وكذلك تفعل حفصة، ويقسم رسول الله ألا يأكل العسل عند زينب. فينزل القرآن ليوضح هذه القضية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هناك أشياء كثيرة جدا تتم في هذا البيت. وهنا لابد أستاذنا الدكتور أن نشير إلى أن الإسلام لم يحارب الغرائز وإنما نمى الغرائز. فإذا كانت الغيرة هو إحساس طبيعي موجود لدى المرأة، فإن القرآن والإسلام بوجه عام أجاد الوصول إلى قضية تنمية هذه الغريزة وتنقية هذه الغريزة وعدم ترك الحبل على الغارب. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقيم هذه الأسرة أقامها على المحبة، ولذلك حينما كان يميل إلى أم المؤمنين عائشة في المدينة، وسيدنا أنس يقول كان أول حب لرسول الله في الإسلام خديجة. فلما دخل المدينة وماتت خديجة كانت عائشة حبيبة قلبه، فكان يصرح بذلك ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك. تنمية العواطف هنا لون من ألوان الاستقرار العاطفي الاجتماعي، لأن الإنسان الذي يصاب بمرض القلق ويصاب بمرض الانفصام في شخصيته ولا يستطيع أن يؤدي لنفسه ولا لمجتمعه الخير إنسان غير سوي. حينما نرى ذلك في قضية التربية ونسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم صغار، أن نعلمهم الصلاة على سبع وأن نضربهم بها على عشر، إنما هذا لون يخدم القضية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أيضا يقيم بناء اجتماعيا على أن الولد يخرج وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، إذن ننطلق من هذه اللبنة الأولى وهي الأسرة إلى مجموعة من العلاقات الاجتماعية الهامة أخرى، نعم، والتي أكد عليها الإسلام، ومن أهمها حق الجوار، حتى أننا نرى أن الإسلام يمنع الإضرار بالجار بأي صورة من الصور حتى ولو كان في فتح نافذة عليه دون إذنه. مثل هذه الآداب أيضا التي تتخطى حدود اللبنة الأولى الأسرة لتنطلق إلى مستويات أعلى لابد لنا من وقفة معها. نحن نؤكد أن قضية الجوار هنا لا يقصد بها جوار البيت فقط. جارك في مكتبك في عملك يحتاج منك إلى آداب التعامل معه، جارك في الحافلة التي تنقلك من مكان إلى مكان يحتاج إلى تفاعل أخلاقي في التعامل معه. الجار هنا لا يقصد به البيت فقط، وإذا كان الإسلام قد جعل للجار حقا حتى ولو كان على غير الإسلام فهذا أعلى وأسمى آيات التقدير لمعتقدات الآخرين. فجعل لجارك الذي ليس على دينك وليس قريبا لك جعل له حقا عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمع أن جارا من جيرانه أصيب بشيء كان يسارع في الذهاب إليه ويعوده في بيته إذا مرض. وهذه التعاليم دون النظر إلى قضية هل هو مسلم وكلنا يعرف قصة اليهودي والغلام الذي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشغل الوقت بالروايات لكن نحن نقول إن الذين يريدون أن يثبتوا أن الواقع الاجتماعي المسلم يعني الآن فيه شيء من الغلظة والقسوة نقول لهم إن الذي يصنع ذلك لا ينتسب إلى ديننا ولا نعترف به أنه اعتنق هذا الدين الحنيف. فرسول الله كان صادقا في بيته، كان صادقا خارج بيته، كان يحسن التعامل مع المسلم ومع غير المسلم، وهذه التعاليم مثبتة وواضحة من خلال كلامه وسلوكياته وسنته العملية، فعلينا أن نحاول إيصال هذه الأشياء إلى غيرنا. لابد أن يعلم غيرنا أن هذا الدين لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من مجموعة كبيرة جدا من التعاليم التي تثبت، ونحن قصرنا في إيصالها حقا إلى غيرنا حتى نسب إلينا ما ليس فينا. بارك الله فيك. نرجو أن نعود بعد لحظات بعد هذا الفاصل القصير لاستكمال هذا اللقاء والذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله، ما في البرية قط مثل محمد، ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.